السؤال السادس والثلاثون يقول صفحة كذا: قول الشيخ: الإيمان قول وعمل، والزيادة في العمل، والنقصان في الزنا إذا زنى وسرق. يقول: وضع حرف العطف واو بين العمل والنقصان، جعل وضع حرف العطف واو بين العمل والنقصان جعل المعنى مضطربا. نريد توضيح لقول الشيخ. ليس مضطربا، لو وقفت عليه لو قلت الإيمان قول وعمل، والزيادة في العمل، والنقصان في الزنا إذا زنى وسرق، وهكذا. فالكلام يعني مستأنف، فقال الزيادة في العمل والنقصان في ارتكاب ما يعني ينقص هذا الإيمان، وهو ارتكاب الكبائر، فليس في المعنى اضطراب بوجود الواو.